بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل التدارس في كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى، وهو أحد المتون المعتبرة في فقه السادة الحنفية رحمهم الله تعالى. وكان وصل بنا الكلام إلى كتاب إحياء الموات، إحياء الموات، ونحن نتكلم في إحياء الموات، فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وقلوبكم إن شاء الله على طاعته سبحانه وتعالى، كما يحيي الأرض، كما يحيي الأرض التي ربما لا يتوهم الإنسان أن يكون بها زرع ولا ضرع، ولكن الله عز وجل كما قال في محكم كتابه: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. هذا كتاب إحياء الموات، والمقصود هنا يا مشايخ الأراضي التي تكون بعيدة عن المدن والتي لا مالك لها، لا مالك لها لا من جهة عامة ولا خاصة. فيأتي هذا الرجل إلى تلك الأرض وتكون أرضا قحلة، فيزرعها ويحوطها بعنايته، وربما يحفر فيها بئرا، وربما كذا وكذا وكذا، فيحيي هذه الأرض. فهل هذه الأرض إذا فعل مثل ذلك بإذن السلطان، بإذن السلطان، هل يملكها أو لا، أو لا يملكها؟ هذا المذهب. المذهب عندنا أنه يملك ذلك لكن بإذن السلطان، بإذن السلطان، وعليه حمل الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا ليس على الإطلاق، وإنما المقصود إذا كان بإذن السلطان، حتى لا يحصل النزاع، حتى لا يحصل النزاع في المجتمع. فلذلك الأراضي التي تكون في داخل المدن لا تشمل هذا الحكم، ولو لم تكن مملوكة. كذلك الأراضي التي تكون قريبة محيطة بالمدن مما يستفيد منها أهل المدينة في إسطبلاتهم وفي ما يتعلق بحقوق المدينة وغير ذلك، فهذه لا تدخل في هذا الحكم. نعم. قال: كتاب إحياء الموات، يعني الأرض الموات، الأرض الموات. الموات ما لا ينتفع به من الأراضي وليس ملك مسلم ولا ذمي، ليس ملك مسلم ولا ذمي، وهو بعيد عن العمران أو من العمران أو من العمران، إذا وقف إنسان بطرف العمران ونادى بأعلى صوته لا يسمع. يعني هذا حد البعد، حد البعد، يعني لا يلزم أن يكون بعيدا جدا، وإنما يكون خارجا عن عمران الناس وما يتعلق بالعمران، فعند ذلك ما بعده يسمى أرضا مواتا، أرضا مواتا. نعم. قال: من أحياه بإذن الإمام ملكه، من أحياه بإذن الإمام ملكه مسلما كان أو ذميا، يعني مسلم كان، مسلما كان، يعني سواء كان هذا المحيي للأرض مسلما أو كان ذميا، لا فرق، لا فرق في ذلك، لأن للذمي ما لنا وعليه ما علينا. نعم. قال: ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر، يعني ما قرب من العمران أو من العمران لا يجوز إحياؤه. لماذا؟ لأنه يتعلق بالمدينة، فأهل المدينة يحتاجون إليه، فإذا أحياه وملكه فعند ذلك يتضرر أهل المدينة، يتضرر أهل المدينة. نعم. قال: ومن حجر أرضا 3 سنين، من حجر يعني منع غيره من الدخول فيها بأن أحاطها بحجارة، بأن أحاطها بإيش؟ بحجارة. ولا يلزم ذلك في هذا الزمان، يعني كل من وضع سورا الآن، حتى إذا سورها بسور، سورها بسور ولو كان حديدا، ولو كان حديدا، لكن في ذلك الزمان كانت أسوارهم من الحجارة، من الحجارة. فلذلك قال: من حجر أرضا 3 سنين فلم يزرعها دفعها الإمام إلى غيره، لأن هذا يعد تقصيرا ويعد تحجيرا من غير يعني مبرر، فلذلك يأخذها الإمام من يده، يأخذها الإمام من يده. لو النافذة تفتح قليلا. قال: ومن حجر أرضا 3 سنين فلم يزرعها دفعها الإمام إلى غيره. واضح يا مشايخ؟ قال: ومن حفر بئرا في موات، يعني رجل أذن له الإمام فحفر بئرا، حفر بئرا في أرض موات، في أرض موات، قال فحريمها، حريمها يا مشايخ، حريم الشيء، حريم الشيء هو ما يحيط به مما يكون من مرافقه ويحتاج إليه، مما يكون من مرافقه ويحتاج إليه. يعني بمعنى أنه إذا حفر هذا في الأرض الموات حفر بئرا، فعند ذلك يملك كذلك ما يكون في أطراف البئر مما يكون في الحقيقة محتاجا إليه في البئر، أو لأن أرض البئر أصلا هذه البئر إذا حفر بجانبها بئر آخر وكان دون هذه المسافة، فإنه عند ذلك يتأثر هذا البئر. فلذلك حدده الفقهاء بهذه الحدود، وهي عبارة عن آثار وردت عن السلف رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ومن حفر بئرا في موات فحريمها 40 ذراعا من كل جانب، 40 ذراعا من كل جانب للناضح والعطن. يعني لا فرق في ذلك بين البئر التي يستسقى منها بالبعير والتي يستسقى منها بإيش؟ باليد. كل ذلك سواء. الناضح ما يستسقى منه الماء بالبعير وهو الناضح وبالنسبة للعطن التي يستسقى بها الماء باليد. نعم. قال: فمن أراد أن يحفر في حريمها منعا. فمن أراد أن يحفر في حريمها يا مشايخ إيش؟ منع. طبعا هذا في الأرض الموات، لكن إذا كانت أرض مملوكة للإنسان وبجانبها أرض أخرى لإنسان آخر فيحفر فيها. واضح؟ نعم. قال: وحريم العين. العين يا مشايخ هي الماء الفوارة التي تجري في باطن الأرض ولكن تظهر في مكان ما وتفور، هذه تسمى إيش يا مشايخ؟ عينا. قال: وحريم العين من كل جانب 500 ذراع، لأن هذه ماؤها كثير، فعند ذلك تحتاج إلى حريم أكبر. يعني الحريم هو الموضع الذي يحيط بالبئر بحيث يحرم على غيرك أن يحفر فيه. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: والقناة عند خروج الماء كالعين. القناة يا مشايخ هذه مثل العين لكنها تكون تحت الأرض غير ظاهرة. قال: والقناة عند خروج الماء كالعين. فإذا ظهر الماء فعند ذلك يكون حكمها حكم إيش؟ العين. لكن قبل ظهور الماء يكون حكمها حكم إيش؟ النهر. النهر ليس له حريم. النهر يا مشايخ ليس له إيش؟ حريم. النهر يعني من اشتق مثلا من البحر، يعني حفر حفيرة من البحر إلى أرضه مثلا، أو مثلا من نهر كبير، تعرفون الأنهار الكبيرة سيحون وجيحون والنيل، رجل يعني حفر أو نهر. النهر هو في اللغة النهر هو الحفر يا مشايخ، النهر هو إيش؟ الحفر. ولذلك يسمى النهر باعتبار المحل لا باعتبار الحال، هذا من قبيلة تسمية الحال باعتبار إيش؟ المحل. فالنهر هو الحفر، النهر هو إيش؟ الحفر. ثم سمي الماء الذي يجري نهرا. فالنهر يا مشايخ ليس له حريم، هذا على قول الإمام رحمه الله تعالى، وإن كان أبو يوسف يرى أن له حريم في أطرافه، يعني يمنع غيره من أن يعني أن يستولي عليه أو كذا. قال: وقبله كالنهر، يعني قبل ظهور هذه القناة في ظاهر الأرض يكون حكمها حكم النهر، فلا حريم لها. قال: ولا حريم للنهر الظاهر إذا كان في ملك الغير إلا ببينة. طبعا هنا الآن للنهر الظاهر، النهر إذا كان ظاهرا وفي ملك الغير هل له حريم أو ليس له حريم؟ قال: لا يكون له حريم إلا ببينة، يعني إلا بأن تثبت بينة، أن هذه البينة تثبت بأن هناك للنهر حريما وكان هذا الأمر متقادم. أما أن ينشأ شيء جديد فلا. نعم، يعني كان أمرا يعني حاصلا مشهور، يعني قديما وثبت ببينة، نعم. قال: وكذا لو حفره في أرض موات لا حريم له. ولو غرس شجرة في أرض موات فحريمها من كل جانب 5 أذرع. يعني هذا العرف هكذا، أن الشجرة يعني تحتاج من جميع الجوانب 5 أذرع، وكذلك الآن المزارعون تجدون أنهم يضعون بين كل شجرة وشجرة من 5 إلى 10 أذرع على اختلاف البلاد في هذه المسألة. قال: وما عدل عنه الفرات ودجلة. يعني الآن يا مشايخ، الآن الفرات ودجلة هما نهران ظاهران ونهران كبيران، ويتفرع عنهما أنهار صغيرة. طيب لو افترضنا أن الفرات ودجلة كان عندما يجريان كان يعني يتفرع عنهما نهر من الأنهار، ثم بعد ذلك انسد ذلك الطريق وأصبح هذا النهر أصبح نسيا منسيا، يعني أصبح لا يأتيه الماء، فجاء شخص وأحياه، أحيا هذه الأرض التي هي أصلها كان يمر عليها النهر، فهل يعتبر هذا من إحياء الموات؟ قال نعم. قال وما عدل عنه الفرات ودجلة يجوز إحياؤه إن لم يحتمل عوده إليه، وإن احتمل عوده لا يجوز. يعني قالوا يجوز أن يحييه إذا كان لا يحتمل، يعني ليس هناك غلبة ظن أن الماء أن دجلة والفرات يعني يرجعان إليه، يعني معنى أنه يصب الماء الذي فيهما فيه مرة أخرى، فإذا كان هذا الاحتمال فقد فعند ذلك تكون أرضا مواتا، تكون أرضا مواتا، وإلا فإنها لا تكون أرضا مواتا ولا يجوز إحياؤها، ولا يجوز إحياؤها. نعم، هذا ما يتعلق بإحياء الموات. قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى كتاب الشرب، كتاب الشرب. الشرب يعني هو ما يشرب، ما يشرب، ويقصد به هنا النصيب من الماء، النصيب من الماء. يعني مشايخ الأراضي التي تزرع الآن كلها تحتاج إلى أشياء مشايخ، إلى الماء، إلى الماء. فهذا الماء الآن إما أن يؤخذ الماء من البحار، البحار وكذا، فهذا أكبر مصدر للمياه، لكن البحار لا تنفع للمزروعات، لجميع المزروعات، صحيح مشايخ؟ وإما أن نقول أن مصادر المياه الأنهار الكبيرة، الأنهار الكبيرة مثل جيحون وسيحون وغير ذلك، هذه مصدر من مصادر المياه. كذلك عندنا من مصادر المياه الأنهار الصغيرة، وهذه الأنهار الصغيرة التي تتفرع عن هذه الأنهار الكبيرة قد تكون مشتركة، مشتركة يعني يطل عليها جيران، وهو ما يسمى عندنا في باب تذكرون عندما تكلمنا عن مسألة الشفعة، قلنا الشفعة تكون للجار وتكون بسبب إيش؟ الشريك وسبب الحقوق، هذا هو ما يتعلق بالحقوق، يعني بمعنى أن يكون نهر مشترك بين عدة بيوت ويجري هذا النهر بينها، فتكون هذه البيوت مطلة على هذا النهر، واضح؟ فهم يستقون من هذا النهر إما لبيوتهم وإما لمزارعهم. وقد يكون النهر كذلك نهر خاص يجري في أرض فلان، هذا يسمى نهرا إيش؟ خاصا. نعم، وقد يكون عندنا ما يسمى بالبئر، هذه كلها الآن مصادر المياه، مصادر إيش؟ المياه. عندنا ما يسمى بالبئر، شخص حفر بئرا فنضح بالماء، فهذا البئر في كل يوم يومين يخرج الماء، ليس عينا وإنما إيش؟ بئرا. وقد يكون كذلك الماء يستفاد من الماء فيما إذا وضع الإنسان الماء في حب، الحب هذا الإناء الكبير، الإناء الكبير. إذن هذه الآن يا مشايخ أشكال المياه التي هذا، وكل شكل منها، كل نوع منها له أحكام، كل نوع منها له إيش؟ أحكام، واضح يا مشايخ؟ طيب إذن الآن قال كتاب الشرب وهو النصيب من الماء، وهو النصيب من الماء. الله عز وجل قال في كتابه ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. هذا ما يسمى بقسمة الماء، كيف يقسم الماء؟ الماء يا مشايخ يقسم بطرق شتى، بطرق شتى. في بعض الأحيان يكون قسمة الماء بالمهايئة، تذكرون المهايئة مرت معنا في باب القسمة، في كتاب القسمة قلنا القسمة قد تكون بالإفراز وقد تكون بأشياء مشايخ بالمهايئة، يعني شخص عبد بين اثنين، هذا كيف يقسمونه؟ يعني لا يستطيعون أن يقسمونه بالإفراز، يعني يقسمونه قسمين فتقول أنت تنقسم إلى قسمين فتخدم هنا وتخدم هنا، هذا لا يصح، فهذا يسمى بالمهايئة، يعني يوما لي ويوما إيش؟ لك، شهر لي وشهر لك. فكذلك الماء، قال الله عز وجل ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يعني كل واحد يأتيه يعني وقت الوقت الذي يستقي منه الماء من ذلك البئر أو من ذلك المكان. واضح المشايخ؟ نعم. قال وقسمة الماء بين الشركاء جائزة. تقسم الماء بين الشركاء، يقسم الماء بين أيش يا مشايخ؟ الشركاء. طيب قال ويجوز دعوى الشرب بدون أرض أو بغير أرض، يعني يجوز لشخص أن يقول هذا الشرب لي والأرض لفلان. الشرب لي يعني لو قلنا أن الشرب يعني مثلا النهر الصغير أو كذا، يقول هذا لي، أو يقول أنا لي حصة، أنا لي حصة في هذا البئر وإن كنت لا أملك إيش أرضا. لماذا؟ لأنهم يقولون ربما يورث ذلك، ربما ورثه من والده، ورث هذا الشرب، ورث هذا الشرب، كانت له أرض والده وكان له شرب تبع للأرض، ثم بعد ذلك باع الأرض ولكنه لم يبع إيش الشرب، فعند ذلك مات فورثه هذا، فيملك الشرب دون إيش الأرض، يعني يكون له نصيب في الماء، يكون له نصيب في إيش في الماء. نعم. قال ويجوز دعوى الشرب بغير أرض ويورث يعني الشرب ويوصى بمنفعته دون رقبته، يعني لا يقال إن هذا الشرب لفلان، وصية لفلان، وإنما يقول ما يخرج منه من كذا وكذا النصيب. واضح مشايخ؟ لأنه لا يملك الرقبة، لأنه ربما يجف ربما كذا، فما يخرج منه يكون ليش لفلان، لكن لا يوصى بنفس الشرب، لا يوصى بنفس الشرب يعني رقبة الشرب، رقبة الشرب. قال ولا يباع كذلك الشرب ولا يوهب ولا يتصدق به، لأن البيع يحتاج إلى إيش يا مشايخ؟ البيع والهبة والصدقة تحتاج إلى إيش؟ إفراز، يعني أن تقول الآن هذا الماء لك، لكن هذا الشرب في كل يوم يتجدد، واضح؟ فكيف تبيع وإيش تبيع؟ إلا إذا أخرجته من البئر ووضعته في مكان الماء فعند ذلك تبيع هذا، أما أن تبيع وتقول أبيعك هذا الشرب أو أبيعك هذا لا يباع، واضح؟ لأنه لا يعرف ما هو قدره، ما يعرف كذا، فلذلك لا يجوز. كذلك لا يوهب لأنه يحتاج إلى إفراز، كذلك لا يتصدق به، واضح؟ لكن إذا أخرجت الماء من الشرب وتصدقت بالماء صح، إذا أخرجت الماء من الشرب ووضعته في حب أو في دلو وبعته يجوز. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولا يصلح مهرا لأنه كذلك مجهول، ولا بدلا في الخلع لأنه مجهول، ولا بدلا في الصلح كذلك عن دعوى المال، ولا في القصاص، لا يصح في جميع هذه الأمور. نعم. قال والمياه أنواع، هذا ما ذكرته لكم، ماء البحر وهو يعني ماء البحر عام لجميع الخلق الانتفاع به بالشفة، يعني في الشرب بالفم، في الشرب بالفم. نعم. وسقي الأراضي وشق الأنهار، كله يجوز، كله يجوز، لأنه ماء مستبحر، ماء أشياء مشايخ مستبحر، فلا يكون فيه الضرر، لا يكون فيه الضرار، يعني لك أن تسقي منه، لك أن تشرب منه، لك أن تسقي دوابك، لك أن تسقي مزرعتك، كل ذلك يجوز. نعم. قال وماء الأودية والأنهار العظام كجيحون وسيحون والنيل والفرات ودجلة، وكلها أنهار مشهورة هذه، فالناس مشتركون فيه في الشفة، يعني في الشرب، سواء كان الشرب لنفسه أو لدوابه، هذا يشتركون فيه، لا يمنعهم أحد من ذلك، لا يمنعهم أحد من ذلك. قال وسقي الأراضي ونصب الأرحية، نصب إيش يا مشايخ؟ الأرحية. نعم. يعني لك أن تشتق منها ساقية، لك أن تنصب عليها الرحى، الرحى يا مشايخ تعرفونه؟ الرحى يعني الآلة التي يعني مثل الدالية ومثل كذا، الآلة التي يعني يستخدم لها الماء لأجل أن أن أن أن أن يحفر بها شيء آخر، لأجل أن يستسقى بها الماء من البئر، لأجل كذا، هذا كلها يعني كلها آلات، كلها آلات كانوا يستخدمونها بجوار الأنهار، بجوار الأنهار. نعم. طيب قال إذن هذه ماء الأنهار العظام يا مشايخ، وماء الأودية كلها الناس مشتركون فيها في الشفة وسقي الأراضي ونصب الأرحية. طيب، وما يجري في نهر خاص لقرية، يعني إذا كان يا مشايخ نهر جيحون الآن هذا لأهل المدن، لكن إذا كان منه فرع لقرية فالآن أهل هذه القرية ماذا يفعلون فيه؟ ها قال: فلغيرهم فيه شركة في الشفة لا غيره، يعني غيرهم غير أهل هذه القرية يشاركونهم في الشفة، يعني يستطيعون أن يشربوا منه، أن يشربوا دوابهم، لكن لا يستطيعون أن يسقوا منه زروعهم. واضح؟ ليش؟ لأن هذا خاص بأهل القرية إلا بإذنهم، لأنهم يتضررون الآن، هذا الماء يجري في قريتهم فهم محتاجون إليه في سقي الأراضي، فإذا شاركهم غيرهم تضرروا، لكن لا يمنعونهم من إيش؟ من الشرب وشرب الدواب وغير ذلك، هذا كله، لأن هذه كلها أنفس، وهذا الماء مباح في أصله. نعم. قال: وكذلك البئر والحوض، يعني كذلك الحكم في البئر والحوض، إذا حفر الإنسان بئرا فإنه لا يمنع غيره من الشرب، وإذا حفر الإنسان كذلك حوضا كبيرا فإنه لا يمنع غيره من أشياء مشايخ من الشرب، لكن يمنع غيره من الاستقاء وسقي الزرع وغير ذلك، ونصب الرحى وغير ذلك. نعم. قال: وما أحرز في حب، الحب يا مشايخ بضم الحاء، وهي الخابية الكبيرة، يعني الإناء الكبير ونحوه، فليس لأحد أن يأخذ منه شيئا بدون إذن صاحبه. هذا خلاص الآن أنا أحرزته في إناء لي، فعند ذلك ليس لأحد أن يأخذ منه إلا بإذن صاحبه، وله بيعه كذلك، أصبح الآن محرزا، أصبح الآن له قيمة، لم يعد مباحا. وإذا تذكرون نحن عندما قلنا إذا اشتركوا في المباحات، فإنه عند ذلك المباشر للعمل هو الذي يملك الماء، وغيره يكون أجيرا، أجيرا، لأنه لا يشترك في مثل هذه الأمور، نعم، لأنها مباحات. طيب، قال: ولو كانت البئر أو العين أو النهر في ملك رجل، ها يعني أنا حفرت بئر في أرضي، أنا حفرت بئرا في إيش يا مشايخ؟ أرضي، هل كل أحد يأتي ويشرب منه؟ ونحن قلنا الآبار لا تمنع صحيح، لكن هل كل أحد الآن يدخل ويشرب منه؟ يعني لا، يعني إذا كان كذلك لم يعد لي حرمة، صحيح يا مشايخ؟ فلذلك قالوا لي أن أمنعهم، لكن أنا أستقي لهم فقط لأجل الشرب. نعم. قال: ولو كانت البئر أو العين أو النهر في ملك رجل، له منع من يريد الشفة من الدخول في ملكه إن كان يجد غيره بقربه في أرض مباحة. إذا كان يجد فلي أن أمنعه مطلقا، لكن إذا كان لا يجد، قال: فإن لم يجد غيره فإما أن يتركه يأخذ بنفسه، أو يخرج الماء إليه، لأنه إذا لم يفعل ذلك سوف يموت ذلك الرجل. واضح؟ فلذلك في هذه الحال، ولذلك قال: فإن منعه وهو يخاف العطش على نفسه أو مطيته، يعني دابته، قاتله بإيش؟ بالسلاح. لأنه الآن أصبح إيش؟ أصبح مضطرا، فعند ذلك يقاتله بإيش يا مشايخ؟ بالسلاح، لأنه الآن قصد إتلافه، وورد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه قضى بذلك. هذا إذا كان عنده بئر أو نهر خاص أو كذا. فإذا كان هناك غيره، يعني هناك في أرض مباحة أخرى وفيها بئر وفيها ماء، له أن يمنعه. إذا لم يكن غيره فعند ذلك ليس له أن يمنعه. لكن هل هذا يأتي ويدخل أم أنه له أن يمنعه ويأتي له؟ له أن يمنعه ويأتي له بما يكفيه. نعم. قال: وفي المحرز بالإناء يقاتله بغير سلاح، يعني أنا عندي إناء حب مثلا، وضعت فيه الماء، وجاء رجل مضطر ليس عنده ما هذا، فقالوا له أن يقاتلني، لكن من غير سلاح، لأنه لما وضعته الآن في هذا الحب أصبح الآن كأنه ملكي لي أن أبيعه. واضح؟ فأصبح فيه نوع خصوصية. لكن إذا كان في البئر إلى الآن ليس محرزا. نعم. قال: والطعام حالة المخمصة، يعني حالة المجاعة نسأل الله السلامة والعافية، كالماء المحرز بالإناء، كالماء المحرز بالإناء، يعني بمعنى أنه يجوز فيه المقاتلة لكن ليس بالسلاح وإنما يكون بغير سلاح. فإذا وقع شخص في المخمصة ومنعوه من الطعام له أن يتعدى عليهم، يعني له أن يقاتلهم لكن بغير سلاح، بغير سلاح حتى يظفر بالطعام ويأكل. نعم قاتل يعني يقول له أطعمني وإلا سأموت، خلاص الآن أنا وقعت في المخمصة، وقعت في المجاعة، إن لم تطعمني سأموت. هذا الآن صادق يا مشايخ، هذا إيش صادق. ولذلك أصدق الطلب ما يكون فيه طلب الطعام والشراب. الآن لماذا نحن أصبحنا في هذا الزمان يعني أصبحنا نشعر بالخوف من أن نعطي بعض الفقراء؟ لأنك إذا أعطيته الطعام لا يريده، وإنما يريد إيش المال، وهذا مظنة أن يكون عنده شيء لكنه يريد إيش الزيادة. فإذا أعطيته الطعام يقول لا أنا لا أريد الطعام، الطعام هذا كذا وكذا، إذا معنى ذلك أن الحاجة ليست إيش ماسة. والفقهاء يقولون لا يجوز السؤال إلا لمن لا يجد قوت يومه. هذا مرة معنا تذكرون في بابي صدقة الفطر، صدقة الفطر مرة معنا. وأما إذا كان يجد قوت يومه فعند ذلك لا يجوز له أن يسأل، لا يجوز له أن يسأل. نعم. طيب الآن الذي بعده يا مشايخ، هذا الباب في الحقيقة يعني العمل عليه الآن قليل جدا، وهو ما يسمى كري الأنهار وحفرها وإصلاحها. هذا يا مشايخ كان في الأزمنة المتقدمة المزارع يا مشايخ، المزارع كانت تكون بجوار بعضها البعض هكذا، كل مزرعة مستقلة، ولكن يمر بها ماء واحد يسمى النهر المشترك. واضح يا مشايخ؟ الآن كيف يسقون هذه المزارع؟ الآن النهر يكون مشتركا بينهم. طيب الآن عندنا المزرعة الأولى، المزرعة الأولى في الأغلب أن تكون أعلى مما سواها لأن الماء يجري إلى الأسفل، صحيح؟ فالمزرعة الأولى الآن هل يجوز لها أن تمنع الماء فترة من الزمن حتى يكفيها الماء في مزرعتها، أم لا يجوز لها ذلك؟ هذا ما يسمى ب يعني حفر الأنهار وما يتعلق بتنظيم هذه المزارع. كان في الأول كان في نظام يا مشايخ هكذا، كان في تلك الأزمنة كان هناك نظام بحيث أن كل صاحب مزرعة يتراضون فيما بينهم أن مثلا أن يكون الشرب مثلا يعني ما تسقى به الزروع وكذا في وقت دون وقت، في ساعة دون ساعة. هذا إذا حصل التراضي فالحمد لله، لكن إذا لم يحصل التراضي هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الآن هذا النهر يحتاج إلى حفر، من عليه قيمة الحفر؟ يحتاج إلى إصلاح بعد ذلك، يحتاج إلى إلى إلى إلى أن يكرى، يعني أن يكترى له بعض الناس الذين يصلحونه، من يدفع هذه القيمة الآن؟ والآن كلهم مشتركون في هذا الدهر. واضح مشايخ؟ أي هذه صورتها. الآن يا مشايخ المزارع الآن في النظام الحديث أصبحت ما شاء الله هناك تنظيمات من الدولة. الدولة مثلا تقول أنت عندك هذه العين الفلانية لك مثلا يعني مقدار معين من الماء في كل أسبوع، لك مثلا ساعتين ثلاثة أربعة، وأصبحت هناك مواصير خاصة لكل مزرعة وكذا. الآن أصبحت الأمور إيش منظمة. في ذلك الوقت ما كانت هذه الأمور بهذا التطور، فنحتاج إلى إقامة العدل الآن بين هذه المزارع. اتضحت الصورة الآن؟ واضح مشايخ؟ إذن عندنا كري الأنهار، عندنا حفرها، عندنا إصلاحها، عندنا هل يعني ينبغي أن يتساووا في الماء أم يكون بعضهم أكثر من بعض وهكذا. هذه الآن نناقشها في هذا الباب. قال فصل في مؤونة كري الأنهار وحفرها وإصلاحها. كري الأنهار العظام على بيت المال. الكري هنا يا مشايخ في هذا السياق يقصد به الحفر، يقصد به إيش يا مشايخ؟ الحفر إذا كان حفرا جديدا، حفرا جديدا لأنه يكترى له الناس الذين يحفرونه وكذا. فالآن الأنهار يا مشايخ الكبيرة، من الذي يكريها، من الذي يحفرها؟ بيت المال، لأنه يستفاد منها من جميع المسلمين. تذكرون قلنا أن الأنهار العظام لكل شخص يستفيد منه، حتى أنا يجوز لي كذلك أن أفتح نهرا إلى إلى إلى بيتي، صحيح، من هذا النهر العظيم من سيحون وجيحون والنيل وكذا. نعم. فإذا كره يكون على من يا مشايخ؟ على بيت المال. لكن إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي يجبر الناس على دفع الكري، أنه لما كانت المنفعة تعود عليهم جميعا فيجبرون على ذلك، يجبرون على ذلك. نعم. قال وما هو مملوك للعامة، يعني ليست الأنهار العظام، لنقل مثلا الأنهار الخاصة، الأنهار إيش يا مشايخ؟ الخاصة المملوكة بين عدة أشخاص. فالآن كريه على أهله، يعني على أهل تلك المنطقة. نعم. ومن أبى منهم يجبر، لأنه كما ينتفع لا بد أن يصلح، لأنه كما تقول القاعدة الفقهية الغنم بالغرم، الغنم بإيش؟ بالغرم. كما تغنم يجب عليك أن تغرم، يجب عليك أن تغرم. نعم. قال يجبر. نعم. قال ومؤونة الكري إذا جاوز أرض رجل ترفع عنه. الآن كما قلت لكم عندنا مزارع يمر عليها الماء، صحيح يا مشايخ؟ نعم. الآن يا مشايخ الكري والإصلاح والحفر يحتاج في كل النهر، في جميع النهر. طيب أنا الآن صاحب المزرعة الأولى، هل أتحمل النفق على جميع المزارع الأخرى أم أتحمل النفق فقط إلى مزرعتي وما زاد عليه لا أتحمله؟ واضح؟ عندنا يعني خياران، إما أنا صاحب المزرعة الأولى لا أتحمل الباقي، أو أقول أنا مشترك معهم في هذا النهر الآن فنتحمل جميع بقدر الحصص. فالشيخ يقول هنا الذي يعني الذي عليه الإمام رحمه الله تعالى الإمام الأعظم يقول ومؤونة الكري إذا جاوز أرض رجل ترفع عنه، يعني فقط أنا مسؤول عن الكري في كري النهر في أرضي فقط، فأدفع أجرة هذا، ما جاوز ذلك لست مسؤولا عنه. واضح؟ نعم. قال وليس على أهل الشفة شيء من الكري، الذين يشربون فقط الماء دون هذا لا يجب عليهم الكري. لماذا؟ لأنهم هم يستفيدون من حاجة ضرورية الذي هو شرب الماء، أما ما سوى ذلك فلا يستفيدون، فلا يجب عليهم الكري. نعم. ونهر لرجل، هذه مسائل يا شيخ الآن، مسائل يذكرها الشيخ. قال نهر لرجل يجري في أرض غيره، نهر لرجل يعني هذا يعني ينبع من أرضه، لكن هو كذلك يجري في أرضه وفي أرض إيش؟ غيره. نعم. ليس لصاحب الأرض إيش؟ منعه، لأن الماء يجري، الماء إيش؟ يجري، فليس له أن يمنعه. قال نهر بين قوم اختصموا في الشرب، يعني اختصموا في السقي. نعم. بين قوم اختصموا في الشرب أو في السقي، فهو بينهم على قدر إيش؟ أراضيهم. إذا تراضوا الحمد لله، إذا اختصموا فنقول أنت أرضك كم مساحتها، فبقدر أرضك نعطيك من إيش؟ من هذا الشرب، من هذا الشرب. نعم. هذه كلها لها حسابات، لها حسابات خاصة، لكن نحن الآن نأخذ الضوابط العامة، الضوابط العامة في ذلك. نعم. قال وليس للأعلى، الآن نحن قلنا عندنا هذه المزارع، صحيح؟ عندنا مزرعة مرتفعة والأخرى منخفضة وهكذا. قال وليس للأعلى، يعني وليس لصاحب الشرب الأعلى المزرعة العليا أن يسكر، يعني أن يسد حتى يستوفي، يعني حتى يستوفي السقي في مزرعته إلا بتراضيهم. يعني أنت الآن النهر يمر في أرضك وهناك أراضي أخرى يمر عليها النهر، لا يجوز لك أن تسكر. ما معنى أن تسكر؟ يعني أن تسد الماء، تقول حتى يسقى أرضي ثم بعد ذلك كذا، لا يجوز هذا إلا أن يتراضوا على ذلك. واضح يا مشايخ؟ إلا أن يتراضوا على ذلك. قال وليس للأعلى أن يسكر حتى يستوفي إلا بتراضيهم، يعني أن يسكر ويسد الماء عن جاره حتى يستوفي ما يريد من الماء إلا بتراضي الجميع، بتراضي الجميع. نعم. قال وليس لأحدهم أن يشق منه نهرا، هذا الآن هو أصلا نهر خاص، فإذا شققت منه نهرا أضررت بالآخرين، واضح؟ فلا يجوز لك أن تشتق نهرا. أو ينصب عليه رحا، يعني ما يأتي على هذا النهر وينصب عليه رحا، لأنه هذا يحتاج إلى مكان وربما يؤثر على ترعة النهر، يؤثر على ترعة النهر. نعم. أو يتخذ عليه جسرا، يعني ما يأتي يتخذ على هذا جسر إلا بإذنهم، إلا بإذنهم. الجسر يكون من الخشب، يكون من الخشب، يعني يتخذ عليه جسرا من فوقه هكذا، يكون بالخشب أو غيره. أو يوسع فمه، يعني ليس له أن يوسع فم النهر الذي يعني يستقي منه، الذي يستقي منه من هذا النهر. أو يسوق شربه إلى أرض ليست لها شرب، يعني ليس له أن يسوق شربه الذي وصل إليه من النهر إلى أرض ليست لها شرب إلا بتراضيهم في جميع هذه الصور. إذن المسألة هي مشايخ مسألة تراضي، مسألة إيش؟ تراضي، نعم. لكن الآن الدولة مثلا إذا كانت نظمت هذه الأمور وأصبح هناك تراضي، الحمد لله، الحمد لله، حصل المقصود، حصل المقصود في ذلك. قال ولو كانت القسمة بالكوى، يعني يا مشايخ لو كانت القسمة بأن يكون هناك منفذ بسيط بين، يعني ليس نهرا وإنما يعني ترعة بسيطة هكذا ينزل منها الماء، مثل الآن المواسير، الآن تعرفون المواسير، المواسير يعني القطع الآن البلاستيك الآن التي يؤخذ عن طريقها الماء، فهذه الآن لها فتحات، لها فتحات يقفل ويفتح منها الماء، هذه تسمى كوى، تسمى إيش يا مشايخ؟ كوى، نعم. قال ولو كانت القسمة بالكوى فليس لأحدهم أن يقسم بالأيام، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، لأن أنا الآن أنا سأفتح قليلا وأنت تفتح قليلا وأنت تفتح قليلا، فلا نحتاج أن نقفل في الأيام الأخرى، يعني نفتح في جميع الأيام، واضح؟ يعني أنا الآن مثلا أفتح ربع الكوى وأنت تفتح الربع والربع والربع، فيأتينا الماء في نفس الوقت، فهل نحتاج أن نقسم بالأيام؟ لا نحتاج، لأنه يأتينا الماء في كل يوم، واضح يا مشايخ؟ فما دام أنه يأتينا الماء في كل يوم فلا نحتاج إلى القسمة بالكوى، فلا نحتاج إلى القسمة بالكوى. لذلك قال ولو كانت القسمة بالكوى فليس لأحدهم أن يقسم بالأيام ولا مناصفة، يعني لا يقول نصفه لك ونصفه إيش لي، وإنما يأتي لكل واحد نصيبه، يأتي لكل واحد إيش نصيبه، نعم. ولا يزيد كوة أو كوة وإن كان لا يضر بالباقين، يعني إذا كان فتح له فتحة فلا يزيد إيش أخرى إلا بإيش يا مشايخ؟ إذا كان لا يضر بالباقين. أما النهر فتح النهر يحتاج إلى التراضي، الكوة هذا يعني عبارة عن ماسورة صغيرة وهكذا، فهذا إذا كان لا يضر فلا إشكال، يعني مثلا إذا كانت يعني ماسورته صغيرة فأراد أن يكبرها شوء قليلا أو أراد أن يفتح بجانبها أخرى لأن هذه ضعيفة لا تتحمل وكذا، فلا بأس إذا كان لا يضر بالباقين، إذا كان لا يضر بالباقين، واضح يا مشايخ؟ وأنا قلت لكم مثل هذه المسائل في الحقيقة هي يعني دراستها فقط لأجل التصور، لكن في الواقع في الحقيقة يعني تطبيقها قليل في هذا الزمان، تطبيقها قليل في هذا الزمان، نعم. كتاب المزارعة وكتاب المساقاة، هذان الكتابان يا مشايخ الإمام الأعظم رحمه الله تعالى لم يرى صحة هذين العقدين، عقد المزارعة وعقد إيش يا مشايخ؟ المساقاة، المزارعة والمساقاة. عندنا يا مشايخ لابد أن نفهم عندنا ثلاث اصطلاحات، عندنا زراعة، وعندنا أو نقول عندنا يعني زرع، وعندنا شجر، وعندنا رطبة، ثلاث أمور. الزرع هو الذي يعني يزرع في الأرض ويحصد في نفس السنة، يعني في كل سنة يزرع ويحصد، يزرع وإيش يحصد، فهذا وقته واضح ومعين وإن لم يعين، وفي الحقيقة أنه لا يحصل التنازع فيه لأنه في كل سنة يحتاج فيه إلى الزرع. عندنا الشجر، الشجر يا مشايخ هي هي هي هو الزرع الكبير أو ما نسميه الآن بإيش، بالأشجار التي تكون مثل الأشجار في الغابات أو أشجار الرمان، هذه الأشجار التي تجلس سنينا، التي ربما يعني تجلس 10، 20، 30، 40 سنة، مثل الزيتون، مثل الرمان، مثل كذا، فهذه تسمى أشجار يا مشايخ، تسمى إيش؟ أشجار. هذه في الحقيقة يعني كأن بقائها في الأرض مثل بقاء العقار، مثل بقاء إيش؟ العقار، مثل بقاء البناء وغير ذلك، نعم. هذه أشجار. وعندنا الرطبة، الرطبة يا مشايخ هي الأشياء التي يعني تزرع وتجلس سنة وسنتين وثلاث، ثم بعد ذلك تحتاج إلى زراعة مرة أخرى، هذه تسمى الرطبة، تسمى الرطبة، مثل القثاء والخيار وغير ذلك من الأمور التي تزرع وتبقى في الأرض سنة سنتين تنتج وثلاثة وكذا، ثم بعد ذلك تحتاج إلى زرع مرة أخرى. المزارعة تتعلق بالزرع، والرطبة ألحقوا بها الرطبة كذلك، ألحقوا بها إيه؟ الرطبة. والمساقات تتعلق بالأشجار. إذن كتاب المزارعة يتعلق بالزرع وما ألحق به من الرطبة، وكتاب المساقات يتعلق بالأشجار التي تبقى لسنوات. فإذا قلنا الآن كتاب المزارعة، يعني بمعنى يا مشايخ أن يأتي العامل إلى صاحب الأرض أو صاحب البذر فيقول له: أنا أزرع أرضك على أن ما يخرج من الأرض بيني وبينك أثلاثا، يعني ثلثان لك وثلث لي. فهو الآن يا مشايخ هذا العامل، لنفترض يا مشايخ أنا عندي أرض وعندي بذر، عندي إيش يا مشايخ؟ بذر. البذر يعني الذي يوضع في الأرض لأجل أن يخرج الزرع. وعندي كذلك بقر مثلا، عندي بقر. فيأتي عامل، يأتي إيش يا مشايخ؟ عامل. أنا في الحقيقة شخص كبير لا أستطيع أن أعمل أو لا أعرف كيف أعمل، لكن عندي ما شاء الله أرض وعندي بذر وعندي بقر، ولكن لا أستطيع العمل. فيأتي هذا العامل يقول: أنا أزارعك، يعني أعقد بيني وبينك عقد مزارعة على أني أزرع الأرض وأستعمل هذا البقر وغير ذلك، ثم بعد ذلك ما يخرج من الأرض يكون شركة بيني وبينك أثلاثا أو أنصافا. فهو في الحقيقة إجارة ابتداء وشركة انتهاء. كتاب المزارعة نصف أحكامي في الإجارة ونصف أحكامي في إيش؟ في الشركة. ولذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: المساقات والمزارعة فعقد فاسد. فنرجع إلى الأجرة، نرجع إلى إيش؟ الأجرة. يعني نقول هذا العامل الآن يستأجره صاحب الأرض فيقول له: أنت الآن تشتغل عندي نصف سنة أو سنة وأعطيك أجرة كذا وخلاص، ويزرع. ولا تكون الأجرة على الخارج، وإنما تكون الأجرة محددة ابتداء بمبلغ معين وانتهى الأمر. هذا هو القياس في المسألة. القياس ألا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. ولكن لما رأينا أن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام خيبر لما قسم تلك الأراضي وجعلها يعني وجعل الخارج منها قسمين، فعند ذلك قال الصاحبان وهو الذي عليه المتأخرون استحسانا بأن المزارعة صحيحة. المزارعة إيش؟ صحيحة. لكن الإمام حمل تلك المقاسمة على أنها مقاسمة دون مقاسمة. نحن مرة معنا أن المقاسمة على أنواع، مرة معنا في باب القسمة تذكرون المقاسمة التي هي من باب الوظيفة، والمقاسمة التي هي من باب المقاسمة، يعني معنى أن يكون على خارج. فعند ذلك فرق الإمام رحمه الله تعالى بين الأمرين. ليس الآن نقاشنا في هذا، لكن في الحقيقة العمل في المذهب على هذا، على جواز المزارعة. واضح الآن الصورة؟ هذه صورة المزارعة. قال: وهي عقد على الزرع ببعض الخارج، يعني ببعض الخارج بعد الزرع. فلذلك لو أنه لم يخرج زرع فهل يستحق شيئا؟ لا يستحق شيئا، لأن هذا العقد على جزء من الخارج، جزء من إيش؟ من الخارج. فلو لم يخرج شيء لا يستحق العامل شيئا. وإذا قلت هو شركة، هو إيش؟ إجارة ابتداء لكنه شركة إيش؟ انتهاء. نعم. قال: وهي فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله، جائزة عندهما يعني عند الصاحبين، وعليه الفتوى، يعني وعلى قول الصاحبين الفتوى. قال الحصيري، الإمام الحصيري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 36 و600، قال الحصيري: وأبو حنيفة رحمه الله هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله. الحقيقة يا مشايخ، يعني الأولى من ذلك أن يقال أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنده روايتان في المسألة، رواية فرع عليها. يعني هو قال، يعني الإمام حنيفة كما تعلمون أن مجلسه يا مشايخ كان يذكر فيه قولا وقولين وثلاث، ثم بعد ذلك يستحسن واضح مشايخ؟ فالإمام في رواية عنه يعني في مجلس من المجالس ذكر أن أن أن أن أن أن المزارعة صحيحة، وفرع على ذلك، فرع على ذلك، فالصاحبان أخذا بهذا التفريع. لا، ثم بعد ذلك رجع عن هذا القول، فأصبح عن الإمام روايتان، رواية أخذ بها الصاحبان، ورواية أخرى هي الرواية التي يعني استقر عليها رأي الإمام رحمه الله تعالى. وهذا أولى من أن نقول بأن الإمام هو رأى هذا القول ثم بعد ذلك فرع على غيره، فرع على غيره، هذا يعني لعله يكون أولى في هذا المقام. نعم. قال: ولا بد فيها، يعني المزارعة، من التأقيت، يعني أن يؤقت وقتا، فيقول مثلا أزارعك إلى سنة. نعم. ومن صلاحية الأرض للزراعة فلا تكون أرض جرزا، ومن معرفة مقدار البذر ومعرفة جنسه، يعني يقول والله أنا أضع كذا كذا بمبلغ كذا، البذر يعني ما يضعه من الحبوب والشتلات وغير ذلك، ومعرفة جنسي يعني ماذا تزرع، لأن الآن ستكون الأجرة على الخارج، صحيح؟ فإذا لم أعرف ماذا يزرع فكيف يكون شيئا مجهولا. نعم. قال: ونصيب الآخر، يعني نصيب الآخر سواء كان عاملا أو كان هذا، والتخلية بين الأرض والعامل، يعني إذا كان صاحب الأرض الآن قال ازرع لابد أن يخلي بينه، أن لا يمنعه من الدخول، أن لا يمنعه من الدخول. قال: وأن يكون الخارج مشتركا بينهما، حتى لو شرط لأحدهما قفزانا معلومة، يعني المزارعة يا مشايخ تكون على النسبة الشائعة، فتقول ما خرج يكون بيني وبينك أثلاثا، لكن لا تقول والله ما خرج أنا أخذ منه 100 قفيز، لأنه ربما لا يخرج إلا هذا فتفسد الشركة. نعم. قال: حتى لو شرط لأحدهما قفزانا معلومة، أو ما على السواقي، يعني قال مثلا ما على السواقي فيكون لي، هذا كذلك لا يجوز، لأنه ربما لا يخرج إلا هو. نعم. أو أن يأخذ رب البذر بذره أو الخراج فسدت، كذلك إذا قال أنا عندما أبذر وكذا أخذ بذري وما بقي فهو لك، أو يقول أخذ الخراج، يعني إذا كانت أرض خراجية فيقول أنا أخذ الخراج وما بقي فيكون إيش لك، لأنه ربما إذا أخذ بذره لا يبقى شيء، إذا أخذ الخراج لا يبقى شيء بعد ذلك. نعم. وإن شرط رفع العشر جاز، قال أنا أرفع العشر، يعني الآن هذه الأرض أرض عشرية، فأنا أرفع العشر، يعني واحد من عشرة، والتسعة عشر تكون بيني وبينك، فهذا يجوز. نعم. قال: وإن كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر. الآن يا مشايخ عندنا في المزارعة 7 صور أو 7 صور أو 7 صور. نعم. 3 منها صحيحة و4 منها إيش؟ باطلة. الثلاث الصحيحة هي هذه، قال: وإن كانت الأرض والبذر لواحد، يعني الآن يا مشايخ أنا صاحب الأرض وأنا من عندي البذر، من عندي إيش؟ البذر. والعمل والبقر ليش؟ لآخر، يعني شخص يأتي يعمل ومعه البقر، لأن دائما يا مشايخ البقر يكون تبعا للعامل، لأن البقر المقصود منها العمل، فتكون تبعا ليش؟ للعامل. لكن لو كانت تبعا لصاحب الأرض فسدت المزارعة، يعني لو اشترطوا أن البذر والعمل لفلان والأرض والبقر لفلان فسدت المزارعة. لماذا؟ لأنه لا يجتمع الأرض مع البقر لاختلاف الجنس، لأن الأرض يا مشايخ البقر تحتاج إلى عمل، وأما الأرض فهي صالحة للنبات بقوتها فلا تحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه البقر، فلذلك قالوا لا يجوز مثل هذا. إذن إذا كان الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر، أو كانت الأرض لواحد والباقي ليش؟ لآخر، أو كان العمل من واحد والباقي ليش؟ لآخر، فهي صحيحة. هذه الصور كلها إيش يا مشايخ؟ صحيحة، وما عداها يكون إيش؟ فاسدة. قال: وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط، خلاص على ما اشترطنا، الثلث الثلث، الربع الربع، فإن لم يخرج شيء فلا شيء ليش؟ للعامل، لأنه أصبح شريكا، فعند ذلك يرضى بالخسارة، يرضى بإيش؟ بالخسارة. وما عدا هذه الوجوه فاسد، نعم. قال وإذا فسدت، طب الآن إذا فسدت المزارعة، إذا فسدت المزارعة يا مشايخ ماذا يترتب عليها؟ قال فالخارج لصاحب البذر، سواء كان صاحب الأرض أو كان العامل. صاحب البذر يا مشايخ لا يلزم أن يكون صاحب الأرض، واضح يا مشايخ؟ فإذا إذا فسدت المضاربة، فسدت المزارعة، فالخارج لصاحب البذر وللآخر أجر مثل عمله، أجر مثل عمله. كيف تفسد يا مشايخ؟ يعني مثلا لم يوقت وقتا، لم يوقت وإيش وقتا، الآن هذه المزارعة فاسدة، فنقول العامل هذا يأخذ أجر عمله. طب إذا كان البذر منه يأخذ ما خرج، وهذا صاحب الأرض إذا كان هو، إذا كان هو البذر منه فإنه يأخذ البذر، إذا كان البذر من العامل فيأخذ أجر الأرض، يأخذ أجر إيش يا مشايخ؟ الأرض. نعم. قال وإذا فسدت يعني المزارعة فالخارج لصاحب البذر وللآخر أجر مثل عمله أو أجر أرضه لا يزاد على قدر المسمى. إذا كانوا سموا له شيئا معينا فلا يزاد على ذلك، لا يزاد على ذلك، وهذا عند الإمام، والإمام محمد يجوز الزيادة، يجوز الزيادة. طيب قال ولو شرط التبن لرب البدر. عندنا يا مشايخ الآن القمح مثلا، لو كانت المزارعة على القمح، القمح يا مشايخ عندنا الحب الذي في داخله هذا هو المقصود، وعندنا التبن الذي يكون في الخارج، ماذا نفعل الآن؟ يعني الآن أعطيكم مراحل، مراحل القمح. القمح يا مشايخ أولا يحصد، صحيح؟ إذا حصد ماذا نفعل به؟ يرفع، يرفع يعني بمعنى نذهب به إلى مكان يسمى البيدر، ها لأجل أن الآن يجف قليلا، بعد أن يجف قليلا يداس، يداس يعني تأتي البقرة وتدوسه برجلها لأجل أن ينفصل الحب عن التبن، واضح يا مشايخ؟ ثم بعد أن ينفصل الآن هو مختلط فيذرى، يعني الآن يعني نأتي له بمراوح هكذا فيفرق التبن هذا، يعني يتطاير ويبقى المقصود الذي هو الحب. هذه مراحل، هذه إيش يا مشايخ؟ مراحل، هذه مراحل القمح، مراحل القمح من حين الحصاد إلى حين إيش؟ التفريق بين التبن وبين هذا. طيب الآن قال ولو شرط التبن لرب البدر، يعني قال رب البدر الذي هو رب القمح، قال أنا التبن لي، صح هذا لأن التبن تابع ليش؟ للبذر، للقمح نفسه، واضح ما شاف؟ فلو شرطاه له صح، لكن إن شرطاه للآخر لا يصح، لأن الآخر الآن هو ليس رب البدر فلا يكون تابعا له، واضح؟ فعند ذلك ربما أصلا لا تنتج، فعند ذلك كيف نشترط له التبن وهي أصلا لم تنتج، وهي أصلا لم، فلذلك قالوا لو شرط التبن لصاحب البذر صح، ولو شرطاه لغيره لا، لا يصح. نعم. طيب ولو سكت عنه، ما قالوا التبن الآن، ما قالوا شيئا، قال فلرب البذر وقيل بينهما، وهذا قوله قيل هو ينسب إلى مشايخ بلخ، ومشايخ بلخ من الحنفية رحمهم الله تعالى لهم بعض المسائل استقر العمل عندهم فيه على خلاف المشهور من المذهب، فعملوا ببعض المسائل، مثل كذلك أهل بخارة لهم بعض المسائل استقر العمل عندهم فيها وإن كان على خلاف الظاهر من المذهب، لكن احتاجوا إليه، احتاجوا إلى العمل. فهنا أهل بلخ قالوا يعني يكون بينهما، يكون التبن بين رب البذر وبين إيش؟ الآخر. طبعا هذا كله بعد تقسيم الحب، بعد تقسيم إيش؟ الحب. نعم. قال وإن عقداها فامتنع صاحب البذر لم يجبر، يعني الآن ما شاء الله عقدنا المزارع، الشيخ اسمك؟ الشيخ ألا، ما شاء الله أنا والشيخ ألا عقدنا عقد المزارع، قلت له أنا الآن صاحب الأرض والشيخ ألا مثلا هو يعمل ومعه البقر ومعه البذر وأنا صاحب إيش؟ الأرض، عقدنا. ثم اتصل علي بعد ساعة وقال أنا لا أريد أن أمضي هذا العقد، هل يجبر أو لا يجبر؟ لا يجبر، لأنه هو الآن صاحب البذر. فالآن إذا أجبرناه فإننا نجبره على أن يصرف ماله فيما لا يريد، لأن هذا البذر الآن مال، فهو الآن يضيعه فيما لا يريد. لكن إذا كان الشخص الذي امتنع الآخر يعني ليس صاحب البذر وإنما صاحب الأرض بعد العقد، فلا يجوز، يجبر على ذلك. واضح؟ نعم. قال: وإن عقداها، يعني عقد كل من المزارع أو الذي يعني يريد أن يزارع والعامل العقد، فامتنع صاحب البذر سواء كان صاحب الأرض أو كان العامل، لم يجبر على العقد، يعني يفسخ. وإن امتنع الآخر أجبره، إلا أن يكون عذر تفسخ به الإجارة فتفسخ به إيش؟ المزارعة. إذا كان هناك عذر، يعني مثلا الآن يا مشايخ أنا أجرتك أرض، لكن هذه الأرض انقطع عنها الماء، فالآن لي أن أفسخ الإجارة، صحيح؟ كذلك لي أن أفسخ إيش؟ المزارعة. واضح؟ ولذلك قلت لكم المزارعة إجارة ابتداء، فأحكام الإجارة تنطبق عليها. نعم. طيب، قال: وليس للعامل أن يطالبه بإجب أجرة الكراب وحفر الأنهار. الكراب يا مشايخ قلب الأرض، الآن عندما تريد أن تزرع لابد أن تقرب الأرض مرة واحدة. أنتم هل زرعتم؟ أنتم لعل بلادكم زراعية، صحيح؟ الآن عندما يأتي الإنسان ويزرع لابد أن يقلب الأرض أولا، حرث الأرض، ما يسمى بإيش؟ بالحرث، يسمى بالحرث. نعم. قال: وليس للعامل أن يطالبه بأجرة الكراب وحفر الأنهار، وإنما هذا على العامل. نعم. قال: وأجرة الحصاد والرفاع، الرفاع يعني رفع القمح بعد الحصاد، والدياس يعني أن يداس، والتذرية يعني أن يفرق بين التبن وبين الخمر، عليهما بالحصص. عليهما بإيش يا مشايخ؟ بالحصص. نعم. قال: ولو شرط ذلك على العامل لا يجوز. وعن أبي يوسف جوازه وعليه الفتح، يعني لو شرط أن الحصاد والرفاع وكذا على العامل صح ذلك وعليه الفتوى. نعم. قال: وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت، يعني بطلت المزارعة. هذا هو المشهور في المذهب، وهناك قول آخر في المذهب أنه لا تبقى، بل ينتظر حتى الحصاد، ينتظر حتى الحصاد. نعم. قال: وإذا انقضت المدة، يعني الآن أنا والشيخ الآن تزارعنا، قلنا سنة، لكن مضت السنة وإلى الآن لم يحصد الشيخ، الآن ماذا نفعل؟ الآن المزارعة سنة، صحيح؟ يحق لي بعد سنة أن أقول لك خلاص انتهى العقد، لكن قالوا إذا كان الزرع موجودا وهذا ينتظر، يمهل. ولذلك قال: وإذا انقضت المدة ولم يدرك الزرع، يعني لم يحصد، فعلى المزارع العامل يعني أجرة نصيبه من الأرض حتى يستحصد، يعني عليه أن يدفع الأجرة، وهذه الأجرة تكون من نصيبه من إيش؟ من الأرض، من الزرع الخارج. نعم. قال: ونفقة الزرع عليهما حتى يستحصد. نفقة الزرع يعني ما يحتاج إليه الزرع يكون عليهما حتى إيش؟ يستحصد. نعم. قال: كتاب المساقاة، الآن قلنا المزارعة في الزروع، المساقاة تكون في إيش يا مشايخ؟ في الأشجار. يعني أنا يعني يأتيني شخص، الآن هذا الشخص عامل ما شاء الله عنده معرفة، وهذا يحصل عندنا في النخيل كثيرا، في النخل، يعني الآن عندي النخل مثلا يعني يخرج من بين أكمامه، يعني يخرج الآن، يعني يبدأ الآن النخل في الخروج من أكمامه، يبرز في الخارج. فأنا الآن أحتاج إلى شخص يسقي النخل، يهتم بالنخل، يلقح النخل، ينظف، يحصد النخل، هذا يسمى عقد المساقاة. عقد المزارعة في الزروع وعقد المساقاة في الأشجار. قالوا: يجوز عقد المساقاة كذلك، هو المفتى به في المذهب، لكن عندنا شروط، وهو أن يكون هذا السقي يؤثر في المسقي. يعني مثلا أنا الآن عندما آتي خلاص أريد أن أحصد التمر، فآتي بشخص يستسقي يعني مساقاتا، قالوا هذا لا يجوز، يعني الآن عمله لا يؤدي إلى نضج، لا يؤدي إلى تأثير، لا يؤدي إلى زيادة. والآن هو شركته، لأنه الآن يزيد في هذه الثمرة فيشترك فيها لأجل الزيادة. لأجل إيش؟ الزيادة. فأنا إذا أتيت به عندما يكون التمر هكذا صغيرا، فهو سقى بهذه السقاية ينمو ويزداد، فيصح العقد حينئذ، يصح العقد حينئذ. نعم. ولذلك قال كتاب المساقى وهي كالمزارعة في الخلاف، يعني هي فاسدة عند الإمام جائزة عند الصاحبين. والحكم يعني فيما تصح في الوجوه وفيما تفسد، وفي الشروط إلا المدة فإنه يجوز وإن لم يبينها. لأن يا مشايخ حتى لو لم نبينها، أنا الآن سأسقي حتى نحصد، صحيح؟ فالأشجار غالبا في الموسم مرة واحدة، فيكون محددا عرفا وإن لم يكن محددا عقدا، بخلاف المزارعة. لأن المزارعة كما قلنا قد تكون في الرطاب، قد تكون في غير ذلك، وكذلك سيأتينا المساقاة، فعند ذلك يعني قد يحصل فيها نوع جهالة، نوع جهالة. فلذلك في المزارعة اشترطنا إيش؟ المدة. اشترطنا إيش يا مشايخ؟ المدة. نعم. قال فإنه يجوز وإن لم يبين، يعني المدة يجوز عقد المساقات وإن لم يبين المدة، وتقع على أول ثمرة تخرج. وفي الرطبة يعني كما قلنا البرسيم والحشائش وكذا وكذا، هذه الأمور الرطبة إدراك بذرها، يعني إذا بدأ يظهر بذرها وكذا، فعند ذلك يعني تكون المساقات إلى ذلك الوقت، إلى ذلك الوقت. نعم. قال وإن سمي مدة لا تخرج الثمرة في مثلها فهي إيش؟ فاسدة. يعني تكون المساقات في هذه الحال فاسدة. وإن خرجت فعلى الشرط وإلا فله أجر مثله، يعني لأن إذا كانت فاسدة فعند ذلك يكون له أجر إيش؟ المثل، له أجر المثل. وإن دفع نخلا أو أصول رطبة ليقوم عليها وأطلق، لا يجوز في الرطبة إلا بمدة إيش يا مشايخ؟ معلومة. لأن النخل في السنة مرة واحدة، لكن هذه الرطبة قلنا أنها قد تمتد إلى سنتين ثلاث أربع وهكذا، فلذلك لا بد أن يحدد مدة إيش؟ معلومة، مدة معلومة. نعم. لأنها قد تثمر سنوات، تثمر لسنوات. نعم. وتجوز المساقات في الشجر، وهذا هو الأصل، والكرم يعني في العنب، يعني في العنب، والرطاب كما قلت لكم، الرطاب يعني الخضروات وغير ذلك من الأمور، وأصول الباذنجان إذا كانت تزيد بإيش؟ بالسقي. هذا الشرط يا مشايخ، إذا كانت تزيد بإيش؟ بالسقي. نعم. والعمل وإن كانت قد انتهت لا تجوز، وتبطل بالموت، يعني تبطل المساقات بإيش يا مشايخ؟ بالموت، فإذا مات أحدهما بطل العقد. طيب، كتاب النكاح، كتاب النكاح هذا من باب يا مشايخ حلا وارتحالا موصلا. نحن الأصل الآن أن نقف على باب المساقاة، لكن من باب التفاؤل إن شاء الله أننا نستمر في هذا الكتاب إن شاء الله، نشرع في كتاب النكاح ونقرأ إن شاء الله فقط الباب الأول في هذا الباب، هو مختصر إن شاء الله، حتى يكون من قبيل الحل الارتحال الموصل. وهذا له شاهد في قراءة كتاب الله عز وجل. فنحن عندما نقرأ كتاب الله عز وجل ونختم سورة الناس، فهل نختم هكذا أم أننا نشرع في الفاتحة؟ هكذا جرى العمل، صحيح مشايخ، أن يشرع في الفاتحة. ما معنى ذلك؟ يعني تفاؤلا إن شاء الله أنك ستأتي بختمة ثانية وثالثة ورابعة. فنحن كذلك من هذا الباب إن شاء الله، من باب التفاؤل، نشرع في كتاب النكاح، نشرع في كتاب النكاح شروعا إن شاء الله بسيطا، ثم إن شاء الله ما بقي من الأبواب إن شاء الله يؤجل إلى المستوى القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال كتاب النكاح، يعني بعد أن انتهى يا مشايخ عن المعاملات وما يتعلق بذلك، أولا الشيخ بدأ بالطهارات والعبادات، لأن الإنسان المسلم يحتاج أولا إلى أن يتطهر ويعبد الله عز وجل من صلاة وصيام وحج حتى تكتمل ذاته وشخصيته. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يبرز إلى المجتمع فإنه يريد أن يتزوج ويريد أن ينكح ويريد أن ينجب وكذا. قبل أن يتزوج، هل يجوز له أن يتزوج وأن ينكح وهو لا يجد نفقة ولا زادا ولا مكانا ولا سكنة؟ إذا لا بد أول أن يتعامل مع الناس، فيبيع ويشتري ويستأجر ويؤجر، وربما يحتاج إلى شراكة، ربما يحتاج إلى مضاربة، ربما يحتاج إلى أن يكون شفيعا، ربما كذا. وربما يحتاج أن يوكل شخصا، ربما يحتاج أن يكفل شخصا، كل هذه الأمور تمهيدا بأن يدخل في الحياة التي يقترن فيها مع غيره. فلذلك كان كتاب المعاملات مفتاحا لكتاب النكاح، لأن النكاح لا يكون إلا بمال، يكون يحتاج إلى مال، والمال لا يجنى إلا بعد إيش؟ التعامل، البيع والشراء والإجارة وغير ذلك. فلذلك أخر المصنف كتاب النكاح عن كتاب إيش يا مشايخ؟ المعاملات، عن كتاب إيش؟ المعاملات. النكاح في اللغة هو الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، لكنه في الاصطلاح هو في الحقيقة ضم خاص، ويكون بين الزوجين، يكون بين إيش؟ الزوجين بالعقد الشرعي المعلوم. طيب، قال النكاح حالة الاعتدال، يعني في حالة أن الإنسان يا مشايخ لا يجد توقانا شديدا إلى النكاح، بحيث إنه إن لم ينكح يقع في الزنا. إذا كان الإنسان حالته معتدلة، يعني مزاجه معتدل ولا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا ولا أن يفكر في ذلك، فيكون النكاح في حقه سنة مؤكدة مرغوبة، سنة مؤكدة يا مشايخ مرغوبة. وحالة التوقان يعني حالة الاشتياق الشديد إلى النساء، بحيث إنه لو لم يتزوج يقع في الزنا، يكون يا مشايخ واجبا. وحالة الخوف من الجور مكروه، والكراهة على حسبها، إن كان يخاف الظلم فيكون مكروها تحريما، وإن كان يخاف بخس بعض الحقوق أو كذا أو إهمال بعض الحقوق التي ليست واجبة، فعند ذلك يكون مكروها إيش؟ تنزيها. واضح يا مشايخ؟ لماذا فرق الفقهاء بهذه التفريقات؟ لأن النكاح يا مشايخ ورد في عدة آيات وعدة أحاديث، وفي بعضها وكلها أوامر، فالأوامر تختلف باختلاف الناس، تختلف باختلاف إيش الناس، وقالوا لا بد أن نحمل جميع هذه الأوامر على محمل صحيح، فلذلك جعلوا أحكام الشرعية تتعاور هذه الأوامر، فقالوا إن كان عنده توقان فيكون واجبا، وإن كان معتدل الحال فيكون سنة مؤكدة وهو الأصل في النكاح، وإن كان يخاف الجور فإنه يكون إيش مشايخ محرمة، يكون محرمة. طيب، قال وركنه الإيجاب والقبول. الإيجاب يعني أنكح فلان فلانة، والقبول يعني قبل فلان من النكاح. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وينعقد بلفظين ماضيين، وهو الأصل، يعني يقول لذلك الشخص أنكحتك فيقول قبلت، لفظين ماضيين، أو بلفظين أحدهما ماض والآخر إيش يا مشايخ؟ مستقبل. يعني فلان يقول أنكحتك والآخر يقول سأقبل أو أقبله، لأن العرف يا مشايخ واجتماع الناس قرينة دالة على أن مقصوده الآن، على أن مقصوده إيش؟ الآن، وليس في المستقبل، وليس في المستقبل. قال كقوله زوجني فيقول إيش؟ زوجتك. أزوجني هذا للحال الأمر، وزوجتك للماضي. نعم. وينعقد بلفظ النكاح، يعني يقول أنكحتك، والتزويج يقول زوجتك ابنتي، والهبة يقول وهبتك، والصدقة يقول أصدقتك أو تصدقت عليك بابنتي، والتمليك يقول ملكتك ابنتي، والبيع بعتك، والشراء يعني ابنتي قد بعتها منك، فهذا كله، أو اشتريت ابنتك منك، وهكذا يجوز بهذه الصيغ كلها، لأنها كلها تدل على تمليك العين في الحال، كلها تدل على تمليك العين في إيش يا مشايخ؟ في الحال. ولذلك لو قال وصيت لك بابنتي لا يصح، لأنه تمليك العين ليس في الحال إنما بعد الموت. ولو قال أجرتك ابنتي لا يصح، لأنه تمليك المنفعة وليس تمليك إيش؟ العين. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولا ينعقد نكاح المسلمين. الآن هذا يا مشايخ يتكلم عن الشهود، الشهود في النكاح، والشهود في النكاح عندنا شرط، بحيث إنه إذا لم يوجد الشهود لم يصح النكاح، لم ينعقد النكاح. نعم. قال ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور إيش يا مشايخ؟ رجلين أو رجل وامرأتين. قلنا هذا كذلك في الأموال وغير ذلك من الأمور. ولا بد في الشهود من صفة الحرية وإيش والإسلام، يعني لا يصح النكاح أن يكون الشهود عبيدا أو أن يكونوا كافرين. نعم. وهذا بين المسلمين، بين إيش؟ المسلمين. نعم. قال ولا تشترط العدالة، يعني لا يشترط أن يكون الشاهدان عدلين، فلو كانا فاسقين صح. وهذا لأن يعني الأصل في هذه الأمور قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولم يشترط العدالة، لم يشترط يا مشايخ العدالة. ولا ينعقد بشهادة أعميين، ولا ينعقد بشهادة إيش أعميين، لأن الأعمى يا مشايخ إيش ربما يظن الصوت غير الصوت، نعم ربما يتوهم، ربما إيش يا مشايخ يتوهم، ربما يقلد له صوت فلان إلى غير ذلك. نعم قال لا قال وينعقد يا مشايخ ينعقد بشهادة أعميين، لأن الأعمى إيش يا مشايخ يسمع، والشهادة مبناها على إيش على السماع. نعم أنا وهمت في هذا، الأعمى يا مشايخ إيش يسمع، الأعمى لا تقبل شهادته فيما يتعلق بإيش بالأشياء التي ترى، بالأشياء التي إيش ترى، لكن ما دام أنه يسمع ويسمع سماعا قاطعا فعند ذلك تصح شهادته، تصح شهادته. نعم قال وينعقد بشهادة أعميين وبشهادة ابنيهما، يعني لو شهد ابن العاقدين ابن الرجل، يعني ابن الرجل أو ابن إيش المرأة يصح، يصح. وابنيها من غيره، يعني لو شهد ابناها من غير الرجل أو ابنيه من غيرها، يعني هو متزوج بامرأة إيش غيرها وهما ابناء، وكذلك يصح، كذلك يصح. ولا يظهر بشهادتهم عند دعوى القريب. هذه مسألة يا مشايخ، الآن شهد ابناني لوالدهما في النكاح، ثم بعد ذلك بعد سنة أو سنتين جحد الوالد النكاح، يعني قال أنا الآن لم أتزوج من هذه المرأة، الآن هما كانا شاهدين في النكاح صحيح الابنان، طب الآن في حال التجاحد هل يجوز له أن هل يجوز أن يشهد له بالنكاح؟ لا يجوز، لأنه نفي كان باب النكاح فقط المقصود في الشهود أن يحضر معه، لكن ليس المقصود من هنا التجاحد، ليس هناك تجاحد، هناك توافق، لكن في باب التجاحد لا يجوز للأبي للابن أن يشهد لوالده. احنا أخذنا في باب الشهادة صحيح أنه لا يجوز للأبي الابن أن يشهد ليش لوالده، وهذا الآن فيه مصلحة لي لوالده، فعند ذلك قالوا في باب التجاحد لا يصح، لا يصح. فإذا تصح شهادة الابنين في إذا كانت الشهادة ليس فيها تجاحد، لكن إذا حصل فيها التجاحد فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. إذا يصح ابتداء لا استمرارا إذا حصل التجاحد، إذا حصل إيش التجاحد. وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز، مسلم تزوج نصرانية بشهادة ذميين فيصح ذلك، لأن المقصود بذلك التوثيق وقد حصل، وقد حصل. نعم ولا يظهر عند جحوده، يعني إذا وقع التجاحد فعند ذلك هذان الشاهدان لا يشهد على المسلم، لا يشهد على المسلم، لأنه لا تجوز شهادة الكافر على المسلم. لكن في باب النكاح هو فقط لإثبات عقد النكاح فيجوز، لكن إذا حصل التجاحد فإنه عند ذلك لا يقبل البينة، لا تقبل البينة على المسلمين، على المسلمين. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وما يتعلق بالمحرمات من النساء إن شاء الله يأتي الكلام عليه إن شاء الله في المستوى القابل بإذن الله سبحانه وتعالى. الأسبوع القادم أظنه أسبوع تنشغلون فيه بالمذاكرة والاختبارات وغير ذلك، يعني وإن كنت أنا يعني أتمنى أن يكون هناك لقاء، لكن إن شاء الله يعني سأتناقش مع الإدارة إن كان هناك ثم مجال، وإلا إن شاء الله يكون في المستوى القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ رستم أنت عندكم اختبارات؟ عندي ما عندكم شيء، هم يعني الطلاب إن شاء الله نتشاور معهم إن شاء الله إن كان، لأنه أنا بالنسبة لي أذن لي مطلقا في ذلك فلا إشكالة بالنسبة للجائزة إن شاء الله، فأنا نتشاور إن شاء الله ثم ننظر إن كان هناك مجال، لأن الكتاب ما شاء الله يعني كما ترون كتابه يعني طويل، وجميع المذاهب الأخرى عندهم كتاب إيش صغير مختصر وصغير وكذا، فلذلك أنا اقترحت عليهم إن شاء الله في المستويات القادمة أن يكون الكتاب إن شاء الله يعني غير هذا الكتاب إن شاء الله، سيكون كتابا أخصر من هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن المستوى القادم سنكمل إن شاء الله الدورة، ونحاول إن شاء الله أن يمن الله علينا وعليكم إن شاء الله أن نكمل هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.